أنت يونس بن عبيد، والله إنا لنكون في نحر العدو فنقول يا رب يونس بن عبيد فرج عنا فيفرج عنا. تاجر يا عبد الله تاجر، ما هو تعالي الزاهي داعت أمها تاجر في الدور في الدور بدكان ببيع حليب بيتعامل مع نساء. ومع ذلك رجل قومي الوحي منا اذا خرج فتحمل بالمجتمع شويه ما اقدرش التفات كثير. اليس هؤلاء رجال يا جماعه؟ اليسوا شباب؟ اليسوا ادميون؟ اليسوا ادميين؟ بالتالي هذا ما نستفيده من سيرته. واعتقد ان الخوف عليك حكايات ابو سيد الجنائي انتبه لما تستفيد. فهل مثل هذا يكون في ملتي في مال الدرع الحرام؟ تقول اعجب مني اعجب من ابي. اشترك يونس بن عبيد وعون بن عبد الله وتاجران اخران في تجاره، فدفع كل منهم 50,000، كل واحد دفع 50,000 زائد مجموع كم؟ 200,000. فتاجروا، فبعد ان تاجروا جاءوا ليوزعوا المكسب، فقال اسمعوا مني اولا، هل كلمة فلان داخلة في حسابنا؟ قالوا نعم. قال والله لا اريد منكم ربحا، الربح لكم واعطوني راس المال. لما يجي المعلقون على هذا الاثر يتكلموا عن الكلمة فلان بيقولوا ايه كلمته؟ يقولون ان هؤلاء الاربعه اثنين تبع الجنود يونس بن عبيد وعون بن عبد الله والاثنين سنين تجروا، فهذا احد التجار وهو يبيع قال خذ والله ما كتبنا فيها شيئا. زي ما انت بتحصل دايما وانت بتبيع اي حاجه تقوم تقول له ايه؟ خلاص انا هديها لك بتمنى والله ما كتبنا فيها حاجه. الراجل يمكن يونس بن عبيد قال الكلمه دي مكتبنا؟ قالوا له قالوا له طب الربح حرام مش عايزه. لو هل مثل هذا يكون في ماله دهر حرام؟ خذ كمان خذ كمان عشان تعلم لتاجر. كان يونس بن عبيد يبيع وطابق الى خزر لرجل، فنزل المطلب وعنده بعض اصحابه في الدكان يجلسون. طبعا الرجل من رواد الحديث فلازم يكون حواليه طلبة بالحديث في الدكان. فلما نزل المطلب نزل يعني فاد الوكل، قال احدهم سبحان الله، فطوى المطرح والقاه وقال الم يصلح التسبيح الا ها هنا؟ والله لا ابدا. وصلت؟ لا اقول لك بس عشان تبقى عشان تعرف ان كنت بتجيب واحد يقف يقول سبحان الله. كانه لما نشر المطرح الرجل اللي قال سبحان الله لانه يغري المشتري يقول له ايه ده ما شاء الله دي امته جميله جدا. فقال له يعني ما حرفضوش التسبيح الا هنا من اشباعك لانك تغير في المشتري. النهارده بيعمل ايه؟ ده بيأجر واحد مخصوص يقول سبحان الله عشان يمثل الحال. هذا الرجل رفض ان يبيع، هل يكون هذا في ماله درع حرام؟ جاءت امرأة مرة بمطرب تبيعه، قالت ان اهلي امروني ان ابيعه ب30 درهما، فاخذه منها واعطاه للدكان الذي بجواره، وقال بكم تبيع هذا؟ فقال ب80، فقال اذهبي يا جارية فاستأذني اهلك ان اشتريه ب100، فقالت هم امروني ان ابيعه ب30، قالت استأذنيهم ب100 وانا ارضى. يذهب مع كل شبهة يمشي اعماله. اللهم انا نسألك ان ترزقنا رزقا حلالا طيبا خالصا وان تبارك لنا فيه. اكل حلال يا شباب يكاد يكون متعذرا هذه الايام. اي والله يكاد يكون متعذرا هذه الايام. انظر الى هذا الرجل وبعد كل هذا يقول